بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا قد توقفنا عند الكلام عن الأحكام الوضعية الثلاثة المتفق عليها التي تعتبر متقدمة على الحكم، وهي السبب والشرط والمانع، وتكلمنا عن حقيقتها والفروق بينها وبعض أقسامها. بقي لنا من الحكم الوضعي ما يعتبر أثرا لاحقا للحكم، وهما حكمان: الصحيح والباطل، اللذان ذكرهما المصنف وهو إمام الحرمين في ورقاته ضمن الأحكام التكليفية في قوله: والأحكام سبعة. ثم قال في السادس والسابع: والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. وبما أن وعدنا أن الكلام سيكون عن الصحيح والباطل من حيث الخلاف في اندراجهما في خطاب الوضع وخطاب التكليف، في هذا المقام فلا بد من توضيحه. وقد ذكرنا فيما سبق أن العلماء يختلفون في قسمة الحكم الشرعي على قولين، فبعضهم يرى بأن الحكم الشرعي واحد لا تعدد فيه، وهو ما يسمى بالخطاب التكليفي، وبعضهم يرى بأن الخطاب أن الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. والأولون الذين قالوا لا تعدد فيه أدخلوا الصحة والفساد والعزم والترخيص وغير ذلك من الأحكام الوضعية ضمن الحكم التكليفي، والذي يهمنا هو كيفية إدخالهم الصحيح والباطل في الحكم التكليفي وما مدى صحة ذلك مع عدم صرف النظر عن مذهب القائلين بعدم شرعية الصحة والفساد. وعليه فإن الخلاف في المسألة هو من ناحيتين: الناحية الأولى، هل الصحة والفساد أحكام شرعية أم هي أحكام عقلية؟ فالجمهور على أنها أحكام شرعية، وذهب عضد الدين الإيجي وابن الحاجب وغيرهم إلى أنهما أحكام عقلية. قالوا لأن العقل بمجرد استجماع الفعل لأسبابه وشروطه مع انتفاء موانعه يحكم بصحته، وبمجرد انتفاء أسبابه أو شروطه أو وجود بعض موانعه يحكم العقل بفساده. وإذا كان الحكم راجع العقل فعلمنا بأن الصحة والفساد حكمان عقليان، ولا شك أنه بهذا الاعتبار يصح قولهم من أنهما عقليان. لكن الصحيح بالاعتبار الخطاب هو مذهب الجمهور. لما؟ يتبين ذلك من ناحيتين: الناحية الأولى ولا شك أنهما متلازمتان. الناحية الأولى هو أن معنى صحة الشيء هو وجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه، والأسباب والشروط والموانع من الأحكام الوضعية، فدل ذلك على أن صحة حكم وضعي، كما أن فساد الشيء يعني اختلال شروطه أو أسبابه أو وجود موانعه، وهذه الأسباب والشروط والموانع هي أحكام وضعية. والوجه الثاني هو أن الصحة ليست مستفادة من العقل الصرف، بل إن معنى خطاب الوضع مضمن ضمن الصحة والفساد، ومعناه موجود فيهما، لأن الشائع هو الذي أخبرنا بخطابه الصريح أو اللازم من خطابه أن الفعل إذا توفرت فيه الأسباب والشروط وانتفت موانع حكم بصحته، فوضع الصحة عن طريق خطابه علامة على موافقة الفعل لأمر الشارع، وخطابه وضعه هما الخطاب الوضعي، فدل ذلك على أنهما من خطاب الوضع. والمهم ها هنا في هذه المسألة الأولى أن نفهم وأن نعلم أنهما خطابان، وأنهما حكمان شرعيان لا عقلية، لما بيناه على أن الصحة والفساد متوقفان على استجماع الفعل من شروطه وأسبابه وانتفاء موانعه أو عدم ذلك، والشارع هو الذي أخبرنا بأن الفعل إذا توفرت أسبابه وشروطه وموانعه انتفت حكم بفساده، وإذا توفرت شروطه وأسبابه وموانع حكم بصحته، وإخبار الشرع هو حكمه، فدل على أنه حكم شرعي لا حكم عقلي. وإذا اتضح لنا بأنه حكم شرعي فيأتي المسألة الثانية وهو الخلاف فيهما، هل هما حكمان شرعيان تكليفيان أم هما حكمان شرعيان وضعيان. فالجمهور على أنهم على أن الصحة والفساد حكمان من أحكام الوضع بنفس الدليل السابق، وهو أن الله عز وجل وضع الصحة والفساد علامة على موافقة الفعل للأمر، وأنه كلما وجدت أسباب الفعل وشروطه وانتفت موانعه حكم على الفعل بصحته، وإذا كان العكس حكم على الفعل بفساده، فالصحة والفساد لا اقتضاء فيهما ولا تخير. هل يتأتى فيهما الطلب أو التخير؟ هما علامة على الحكم، والعلامة حكم وضعي، وحقيقة التكليف هو وجود الاقتضاء والتخير، والصحة والفساد لا اقتضاء فيهما ولا تخير، فدل ذلك على أنهما حكمان وضعيان وليسا من أحكام التكليف، إذ لا اقتضاء فيهما ولا تخير. وذهب الرازي والبيضاوي ومن تبعهما إلى أنهما من أحكام التكليف، وهو الظاهر الذي عليه المصنف، وظاهر ما جرى عليه المصنف إمام الحرمين، إذ جعل الصحة والفساد ضمن الأحكام السبعة وفي سياق ذكرها، مما يدل على أنه أعطى لها حكمها، يعني حكم الأحكام التكليفي. ودليل هؤلاء قالوا إذا نظرنا إلى الصحة والفساد وجدناهما راجعين إلى خطاب التكليف، إذ إن صحة الشيء تعني جوازه وفساد الشيء تعني حرمته، والجواز والحرمة من خطاب التكليف لا من خطاب الوضع، فدل ذلك على أنهما حكمان تكليفيان لا وضعيان. والجواب عن هذا يقال لا نسلم بالتلازم الحاصل بين الصحة والجواز، إذ إنه قد يصح الفعل ولا يترتب عليه أثره الذي هو جواز الانتفاع به في العقود مثلا. فالبيع إذا كان في خيار البائع أو في خيار المشتري صح العقد، مع أنه لا يجوز الانتفاع به إذا كان في خيار البائع. فإذا باع البائع سلعة وأثبت له الخيار فإنه يصح العقد ولا يجوز للمشتري ينتفع بالمبيع، فمع الصحة لم يلزم الجواز. فقولهم صحة البيع تقتضي جوازه هذا ليس بصحيح للتخلف الحاصل، وقولهم الفساد يقتضي الحرمة هذا في الحقيقة لتعلق الخطابين بحكم الواحد، فيحكم بفساده عن طريق خطاب الوضع ويحكم بحرمته عن طريق خطاب التكليف، لأن الشارع جعل الفساد علامة على التحريم، فقال كلما وجدتم الفساد فاعلموا أن الفعل محرم، وهذا هو حقيقة خطاب الوضع. فدل ذلك على الصحيح أنهما حكمان وضعيان لا تكليفيان، مع التنبيه إلى أن الخلاف لفظي لا أثر له في الفروع، وإنما هو خلاف في التسمية والمنهج. إذا تبين لنا ذلك فما هو حد الصحة والفساد؟ أما الصحيح في اللغة فقد ذكر ابن فارس أن مادة الصاد والحاء تدور على السلامة والبراءة، السلامة من المرض والبراءة من العيب، ويدخل ذلك الحسيات والمعنوية. الحسيات مثلا مثل حكمنا على البدن بالصحة، والمعنويات مثل حكمنا على الاعتقاد بالصحة. أما في الاصطلاح فاختلف فيه على مذهبين، وهذه مسألة من المسائل المهمة التي تنبني عليه جملة من الفروع الفقهية والمسائل الأصولية أيضا. أما المتكلمون أو الجمهور فعرفوا الصحة بأنها موافقة الفعل للوجهين لأمر الشارع، موافقة الفعل للوجهين لأمر الشارع سواء وجب القضاء أم لم يجب. فقولهم موافقة الفعل ذي الوجهين لإخراج الفعل ذي الوجه الواحد، بأن كان لا يقع إلا صحيحا فقط أو لا يقع إلا باطلا فقط، ومثال الأول وحدانية الله عز وجل فإنها لا تقع إلا صحيحا، ومثال ثاني الإشراك بالله عز وجل فإنه لا يقع إلا فاسدا. وقولهم سواء وجب القضاء أم لم يجب هو أن الصحة يحكم عليها بموافقة الفعل للأمر بحسب ظن المكلف وإن كان مخالفا للواقع فإنه يحكم عليه بالصحة. إذا أوقع المكلف الفعل في ظنه صحيحا موافقا لأمر الشارع فإنه يحكم بصحته سواء كان مخالفا له في الواقع أم موافقا له. وهذا هو معنى قولنا سواء وجب القضاء أم لم يجب، معنى أنه إذا أوقعه في ظنه موافقا لأمر الشارع وكان مخالفا له فإنه يحكم بصحته ويجب القضاء، صحيح ويجب قضاءه. طيب، ها هنا مسألة يختلف فيها العلماء، وهي هل إذا أوقعه في ظنه صحيحا وكان مخالفا هل يجب عليه القضاء أم لا يجب؟ فالجمهور وحكي إجماعا أنه يجب عليه القضاء، وذهب بعض المتكلمين إلى أنه لا يجب عليه القضاء. والعلماء في هذه المسألة إذ يختلفون في هذا فيختلفون في أثرها، هل للمسألة أثر معنوي أم الخلاف بينهما لفظي، أي بين الجمهور والفقهاء، لأن الصحة عند الفقهاء في العبادات لا يصف الفعل فيها لا يصف الفعل بها إلا إذا كان مسقطا للقضاء، فإذا لم يسقط القضاء لم يسمى الفعل صحيحا. ومن هنا اختلف العلماء في الأثر، هل الخلاف بينهم لفظي يرجع العبارة بمعنى أن المتكلمين يسمون الفعل صحيحا ويجيبون قضاءه والفقهاء لا يسمون صحيحا ويجيبون قضاءه فيكون الخلاف راجع إلى التسمية والاصطلاح، أم إن الخلاف بينهم معنوي بمعنى أن المتكلمين يحكمون على صحة الفعل مع عدم وجوب قضائه بخلاف الفقهاء فإنهم يجيبون القضاء. فبعضهم قلنا وحكي إجماعا أنه قال يجب القضاء إجماعا إذا تبين للمكلف مخالفة فعله للواقع ولأمر الشارع في الواقع وإن ظنه موافقا لأمر الشارع، وهؤلاء قالوا الخلاف لفظي وراجع إلى التسمية والاصطلاح، وهم الجمهور. وذهب بعضهم إلى أن الخلاف معنوي تترتب عليه آثاره، وأن المكلف إذا أوقع الفعل موافقا لظنه فإنه يعتبر صحيحا ولا يجب عليه القضاء ولو علم أنه مخالف لأمر الشارع في الواقع. وهؤلاء لهم أدلتهم، وحرف المسألة ومبناها ترجع إلى اختلافهم في القضاء، هل يجب بالأمر الأول أم لا بد له من أمر جديد. فهم قالوا إن المكلف امتثل أمر الشارع ثم تبين بعد ذلك أنه أوقع الفعل مخالفا لأمر الشارع، وإذا تبين ذلك فإننا نأمره بالقضاء، وإذا أمرناه بالقضاء هل لا بد لذلك الأمر من وجود أمر جديد في القضاء أم يكفي فيه الأمر الأول الذي أمره بالفعل. فمن قال يكفي فيه الأمر الأول قال يجب عليه القضاء، ومن قال لا بد للقضاء من أمر جديد قال لا يجب عليه القضاء. وهذه هي المسألة التي تعرف بالصحة، هل تقتضي الإجزاء أم لا. والذين قالوا بعدم وجوب القضاء لهم بعدم وجوب القضاء لهم أدلة كثيرة في نصوص التشريع، مثالها حديث المسيء صلاته، فإنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثه إلا بالحق فإني لا أحسن غير هذا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة تلك الصلاة لأنه في وقتها، ولم يأمره بقضاء ما صلاه على تلك الصلاة التي لا تعتبر صلاة شرعية لعدم توفر أركانها وركنها الأساسي وهو الطمأنينة. ولو وجب عليه القضاء لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أوقع الفعل في ظنه موافقا لأمر الشارع أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما نزل قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل بعد من الفجر، عقد الصحابي عقالين، أحدهما أبيض وأحدهما أسود، وكان يأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عقالك الأعريض إنما هو بياض النهار وسواد الليل. فنزل قوله جل وعلا: من الفجر. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فاته، إذ إنه أوقع صيامه موافقا لظنه. والمرأة التي كانت تستحاض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تركت الصلاة مدة ثم أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو له، فقال: وإن ذلك دم عرق، وإن دم الحيض أسود يعرف. وأمرها بالاغتسال وتصلي، ولم يأمرها بقضاء ما تركته من الصلاة حال استحاضتها، والاستحاضة ليست مانعا من الصلاة، ولكن لما ظنتها مانعة من الصلاة لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وأيضا إذا ظن المكلف عدم دخول وقت الفجر أو دخول وقت المغرب فأكل أو أفطر فإن صيامه يعتبر صحيحا، قد وقع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن عمر، ولم يؤمر الناس بالقضاء لأنهم أوقعوا الفعل بظنهم صحيحا. فنلاحظ أن لهذا القول قوة، وأن ظن المكلف معتبر. ودائما ينبغي التنبيه إلى أن الفرع الفقهي قد تتجاذبه أصول عدة ولا يمكن تخريجه على أصل واحد في تلك الحال. ولذلك نجد مثلا أن العلماء مجمعون على أن من صلى بدون طهارة ثم تبين له فساد طهارته أنه يجب عليه القضاء، هذا للإجماع الخاص. لكن هناك مسائل كثير يختلفون فيها بناء على معنى الصحة ووجوب القضاء، هل يجب بالأمر الأولي أم بالأمر الثاني. ولا شك أن الأولى في الفروع الفقهية احتياطا القضاء اتباعا لمذهب الجمهور، لكن قد يعسر القضاء لو أتت المرأة الجاهلة بأحكام الاستحاضة تستفتي المفتي، وقد صلت 20 سنة لم تصلي 20 سنة مثلا باستحاضتها، هل يأمرها القاضي بالقضاء أم يخرج المسألة على أنها أوقعتها بظنها صحيحة فيحكم بصحتها ولا تؤمر بالقضاء؟ وهذا هو معنى قولنا الأصل الفرع الفقهي قد تتجاذبه أصول عدة. فهنا الأصل للفرع هذا دار بين أصل وهو القضاء وبين أصل آخر وهو التيسير والتخفيف، وهكذا في المسائل الفقهية، بخلاف ما لو كان فعل يسيرا ولا يضر المكلف قضاء، فإنه في هذه الحالة الأولى أن يقضيه، أن يقضيه احتياطا واتباعا لمذهب الجمهور. أما الفقهاء ففرقوا في الصحة بين العبادات والمعاملات، فقالوا الصحة في العبادات هي ما أجزأ وأسقط القضاء، أما في المعاملات فهي ترتب الأثر المقصود من المعاملة كالانتفاع وجواز الهبة والإبراء والملك وغير ذلك في البيع، فإن البيع إذا توفر إذا ترتب عليه أثره حكم عليه بصحته. فاتضح لنا من هذا أن الصحة هي استجماع الفعل لأسبابه وشروطه وانتفاء موانعه، فإنه بذلك يكون موافقا لأمر الشارع، وإذا كان موافقا لأمر الشارع أجزأ وأسقط القضاء، أجزأ وأسقط القضاء. ويلاحظ أن تعريف المصنف موافق للتعريف الجمهور، فإنه جعل الصحة والفساد شيئا واحدا، وهناك من قال لا، المصنف عرفهما باعتبار الفقهاء، إذ إنه جعل تعريفه مشتملا على شقيه الاعتداد والنفوذ، والاعتداد يكون في العبادات والنفوذ في المعاملات، وخطب في ذلك يسير ولا مساحة للاصطلاح بعد فهم المعنى، خصوصا أن الجمهور على أن الخلاف بين الفقهاء والجمهور لفظي لا أثر له. أما الفاسد والباطل فإن حدهما يتبين من تعريف نبي الصحة، فإذا كانت الصحة موافقة فعل ذي الوجهين لأمر الشارع علمنا بأن الفساد والبطلان عدم موافقة أمر الشارع، عدم وقوع الفعل موافقا لأمر الشارع. وإذا كانت عند الفقهاء في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، فإن الفساد والبطلان في العبادات هو ما لم يجزئ ولم يسقط القضاء، وفي المعاملات وعدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة، وهو ذات اختلال الأسباب والشروط أو وجود الموانع. والمصنف رحمه الله سلك مسلك الجمهور في عدم المغايرة بين الفساد والبطلان، وقال بترادفهما، والعلماء يختلفون في المسألة على مذهبين معروفين مشهورين، وهذه المسألة هي هل الفساد والبطلان مترادفان أم لا، فالجمهور على ترادفهما، ولابد أن نقيد ذلك في الجملة، لأن الجمهور قالوا بعدم ترادفهما في أبواب من الفقه كالحج مثلا، فتارة يحكمون ببطلانه وتارة يحكمون بفساده، وهكذا النكاح. وأما المذهب الثاني فهو مذهب الحنفية، فإنهم قالوا بعدم ترادف الفساد والبطلان، وقد اختلف في تحرير النقل عنه، فبعضهم قال، وهو الذي ذهب إليه جمهورهم المتأخرون، قالوا الأحناف يرون ترادفهما في العبادات وفي النكاح من العقود، أما في غيرهما يعني في المعاملة باقية فإنهم يرون أنهما غير مترادفين. لكن الفروع الفقهية المنقولة عنهم في المسألة تؤيد قول من قال بأنهم يرون أنهما غير مترادفين مطلقا سواء في العبادات أو في المعاملات، إذ إنهم جعلوا من صور تغاير الفساد والبطلان صوم يومي العيد أو أيام التشريق مثلا، فإنهم يحكمون بفسادها ولا يحكمون ببطلانها، ولا شك أن الصوم من العبادات. وإذا اتضح ذلك فإنه ينبغي أن يعلم بأن منشأ الخلاف ومبناه راجع إلى مسألة النهي، هل يقتضي الفساد أم لا. فلما كان النهي يقتضي الفساد عند الجمهور مطلقا سواء رجع إلى ذات المنهي عنه أو إلى وصفه اللازم المجاور غير المنفك، فإنهم قالوا ببطلانه وفساده وأنهما مترادفان. ولما كان مذهب الأحناف التفريق بين النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إذا عاد إلى وصف اللازم مجاور غير المنفك، قالوا بتغايرهما، وذلك أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه حكم ببطلان كما حكم بفساد، أما إذا عاد إلى وصف لازم غير منفك فإنه يحكم بفساده ولا يحكم ببطلانه. فالزنا مثلا باطل وأكل الميت باطل، لأن النهي متوجه إلى ذات الزنا وذات أكل الميت. أما الربا فهي فاسدة وليست باطلة، لأن النهي ليس لذات البيع، لأن ذات البيع جائزة، وإنما المنهي عنه هو الوصف وهو الزيادة. ولذلك قال الباطل ما كان غير مشروع بأصله ووصفه، أما الفاسد فهو ما كان غير مشروع بوصفه دون أصله. فالأحناف يرون انفكاك جهة الأمر والنهي في الوصف اللازم، ويفرقون بين الركن والشرط في ذلك، فيقولون إذا اختل الركن حكم على الفعل ببطلانه، وإذا اختل الشرط حكم عليه بفساده. ومعلوم أن الركن هو ذات من ذاتية الفعل، والشرط خارج عن ماهية الفعل. ما هو نوع الخلاف بين الجمهور والفقهاء الحنفية في هذه المسألة؟ الجمهور على أن الخلاف لفظي، لكن إذا نظرنا إلى الدليل والأدلة التي اعتمد عليه الأحناف يتبين لنا أن الخلاف معنوي. أو تعلمون الذي استدل الأحناف ودليله قوي، استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر مرني، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ وفي رواية أن بلال هو الذي أتى بالتمر، فقالوا لا يا رسول الله، إنما نبيع الصاعين من الجميع للصاعين من البرني، الجميع هو التمر الرلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متوجعا أوه عين الربا عين الربا، إن كان ولا بد فبيعوا الصاعين واشتروا صاع. قالوا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال العقد، ولو كان باطلا لوجب رجوع المتعاقدين إلى ما كان عليه قبل التعاقد. وهذه مسألة لا شك أن لها تعلقا بما ذكرناه سابقا من أن الفعل إذا أوقعه المكلف على ظن المكلف عد صحيحا، لأنهم لما ظنوه جائزا باعتباره بيعا أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه نعلم أن الخلافة معنوي، لأن الجمهور يحكمون عليه بفساده وبطلانه فيقولون يجب رجوع المتعاقدين إلى ما كان عليه قبل التعاقد. بأن يأخذ أحدهما سلعته كل منهما سلعته ويعيدان التعاقد على وفق أمر الشارع في الواقع. أما الفقهاء نحن فيقولون لا، يحكم بفساده لا ببطلانه، والعقد صحيح إذا أمضي مع الإثم، ولا يجب رجوع المتعاقدين إلى ما كان عليه قبل التعاقد. وإذا أراد أحد المتعاقدين تصحيح الفعل وجب رد الزيادة فقط وينتفي الإثم، ولا يوجبون رجوع المتعاقدين إلى ما كان عليه قبل التعاقد. وهذا الاستدلال ونوع الخلاف ومن النكت والفوائد الكثيرة التي استفدتها من شيخنا حفظه الله وغفر له. وبهذا نكون قد انتهينا من الأحكام الوضعية التي قررت علينا في هذا الباب. وإذا انتهينا من الأحكام الوضعية فنذكر ختاما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ما هو الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ أول الفروق بينهما هو بمجرد النظر إلى التسمية، وهو أن الحكم التكليفي متعلق بفعل المكلف الذي توفر فيه شروط التكليف، بخلاف الوضعي فإنه قد يتعلق بفعل غير المكلف كضمان المتلفات، متلفات الصبي والمجنون والدابة وغير ذلك. ومن الفروق أيضا أن الحكم التكليفي يتعلق بالكسب، بكسب الفعل ومباشرة للفعل، بخلاف الحكم الوضعي قد يتكلف، قد يتعلق بكسب غير المكلف كوجوب الضمان على الولي وعلى صاحب الدابة، وكوجوب الدية على العاقلة الذين هم أقارب القاتل وهكذا. ومن الفرق أيضا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي يشترط فيه القدرة والعلم، يعني يشترط فيه شروط التكليف الآتي ذكرها ضمن مقتضيات الحكم وأركانه، بخلاف الحكم الوضعي فإنه لا يشترط فيه القدرة كالزوال ودخول أوقات الصلوات وحوالان الحول وغير ذلك. ومن الفروق أيضا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي يطالب المكلف بتحصيله، بخلاف الحكم الوضعي فإن الحكم الوضعي قد لا يطالب المكلف بتحصيله. ونقول قد لأن الحكم الوضعي قد يكون مشتملا على حكم التكليف كالزنا مثلا، فإنه محرم وسبب للحد، فمن جهة اقتضائه وهو أن الشارع اقتضى يعني طالب تركه فهو محرم، ومن جهة كونه سببا للحد فهو وضع، فيتعلق به الحكمان باعتبارين مختلفين. وقد استثنى العلماء في عدم اشتراط العلم في خطاب الوضع مسألتين، أحدهما أسباب الجنايات فإنه يعتبر فيها القصد والعلم كالعمدية في القتل مثلا، مع أن القتل سبب للقتل لكن يعتبر فيه العلم ها هو القصد المكلف العمدية، أما إذا لم يقصد العمدية فإنه لا يحكم بقتله. وأيضا أسباب انتقال الأملاك والمعاوضات فإنه يعتبر فيها العلم، ولذلك قاعد العلماء قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وإذا انتهينا من ذكر بعض الفروق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، فيهمنا أن نعرف كخلاصة للفرق بينهما النسبة الحاصلة بينهما. ما هي النسبة الحاصلة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ فبعضهم قال والقولان كلاهما للطرافي، فإنه اختار قولا في الفروع واختار قولا في شرح تنقيح القصور. فبعضهم قال النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي، فقد يشترك خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد كما مثلنا في الزينة، وينفرد خطاب الوضع في أوقات الصلوات وحوالى الحول، وينفرد خطاب التكليف في واجبات المحرمات الأخرى. وبعضهم قال النسبة بينهم العموم والخصوص المطلق، وهو أن خطاب الوضع أعم مطلقا من خطاب التكليف، فلا يتصور انفراد حكم التكليف عن الحكم الوضعي، لا يتصور انفكاك خطاب التكليف عن خطاب الوضع، إذ ما من فعل إلا ولو سبب أو شرط أو مانع. بخلاف خطاب الوضع فينفرد كدخول الوقت وحوال النحو مثلا. وبهذا نكون قد انتهينا من أقسام الحكم الشرعي، وتبقى لا يبقى لنا الكلام عن مقتضياته وأركانه التي الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.